وكان الكافر على ربه ظهيرا وما

وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل السماء بروجا تبارك الذي جعل في السماء وعباد الرحمن Oh.